الشغنة فيه الشغنة فيه المعمولة تكون 2%، طبعا من الدولة حاطتها انه لعل البايع 2% وعلى المشتري 2%، اذا هذا الانسان وفق بين اثنين ومقابل اتعاب ومقابل جهد. سمسرة، نعم. إذا كان على بيان ما في مانع. أي نعم على بيان، هذا يعلم وهذا يعلم، ما في مانع. بارك الله.